بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 33,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء. فهذا لقاؤنا التاسع المفتوح مع شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله ورعاه وعافاه. ونبدأ اليوم بأسئلة لم نجب عليها في لقاءات ماضية قبل أن نبدأ بالأسئلة الجديدة. فهذا سؤال من فلسطين يقول فيه أو تقول فيه السائلة: هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في خطبته من زوجة ثانية، علما أنه يشترط أن تكون صغيرة السن وجميلة وأن تتولى الزوجة الأولى خطبتها لزوجها؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يطلبه الرجل من زوجه قسمان: أحدهما مما فرض الله عليها، من ذلك خدمة البيت والمعاونة على الأولاد، وأن تكون معه على الفراش، وحمايته في غيبته، والمعاونة على ما يصلح حالهما في حضوره. والثاني ليس مطلوبا منها، ومن ذلك ما جاء في هذا السؤال. فليس مفروضا عليها أن تطيع أمره فتخطب امرأة. إن تطوعت وفعلت ذلك فلا حرج، وإن أبت فليس له أن يلزمه بها، أن يلزمها بها. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني من مدينة السوقر ولاية تيهرت الجزائر. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أعمل في إحدى الإكماليات، وفي أوقات الصلاة وخاصة وقت العصر أصلي في المسجد القريب من العمل دون إذن المسؤول، أفتنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. تفضل. ليس عليك أن تطيع المسؤول حتى تستأذنه، فصلاة الجماعة على التحقيق أنها فرض عين في حق من يسمع النداء من الرجال، لكن إذا كان الموظفون يتفلتون ويتركون العمل أو يغيبون عنه الوقت الطويل أكثر مما هو معروف في صلاة الجماعة، فالمدير المؤسسة أو الشركة أن يلزمهم بالصلاة جماعة في مكان من الشركة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والوجهة غير مبينة، يقول السائل: عائلة تريد الهجرة من بلاد الكفر، لديها قطعة أرض في بلد مسلم منذ 7 سنين، لم تتحصل على رخصة للبناء حتى تعطى رشوة للموظف، ما العمل للتحصل على حقها في البناء؟ بارك الله فيكم. أولا، بالنسبة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا له حالتان: إحداهما أن يتمكن المقيم في بلد الكفر سواء من رعاية تلك البلاد الكافرة أو من الجاليات المقيمة من أداء شعائر الدين المفروضة عليه من الصلوات الخمس والجمعة والعيد، ولا يؤذى في أهله ولا في نفسه، فهذا الهجرة في حقه مندوبة وليست واجبة. الحالة الثانية أن يؤذى في نفسه أو في أهله من قبل الكفار فيفتن في دينه أو عرضه، ففي هذه الحال يهاجر إلى بلد مسلم إن أمكن، وإلا إلى بلد آخر كافر يمكنه أن يأمن فيه على دينه وعرضه، نعم، ونفسه وماله. هذا هو الشق الأول من سؤالك. الثاني، بالنسبة لتلك الأرض التي ادعيت أنك لم تحصل لها على رخصة بناء إلا بإعطاء الموظف المسؤول عن الرخص رشوة، نقول: أولا، الرشوة حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، يعني الآخذ، نعم، والمعطي. وهذه الرشوة هي التي يتوصل بها إلى إحقاق باطل وطمس حق، فهي محرمة ولا تحل بحال. أما إذا كان دافع الرشوة يدفعها من أجل استخلاص حقه من الدائرة المسؤولة، فالواجب عليه أولا ألا يتعجل ويتخذ هذا حجة لدفع الرشوة، بل يصبر ويحتسب ويبذل محاولات من الوساطات، فإذا أعيته الحيل وخاف على ضياع حقه أو تفويت المصلحة منه، فإنه يدفع الرشوة للمسؤول، ويجب مع ذلك أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فيبغض هذه الرشوة. نعم، والله أعلم. وسألوا شيخنا في سؤالهم الثاني، يقولون: هل يجوز للسلفي أن يصاحب مسلما صالحا ذا خلق وهو يتدين على الطريقة البدعية؟ بارك الله فيكم. لم توضح في سؤالك هذه البدعة هل هي مكفرة أو مفسقة؟ ونحن نجيب بناء على ما فهمناه من سؤالك. فإذا كان يركب بدعة مكفرة كوحدة الوجود أو التجهم أو الرفض، فهذا تبرأ ذمتك بنصيحته وبيان أن ما عليه من طريقة بدعة مكفرة. فإذا أفهمته ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن سيرة السلف الصالح، تذكر له أقوالا عن السلف الصالح مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك والزهري وغيرهم من أئمة السنة، فلا تصبحوا بعد ذلك. الثاني من كانت بدعته مفسقة كالتمشعر، نعم، فهذا ناصحه، فإذا انتصح فبها ونعمت، وإن لم ينتصح فلتكن علاقتك معه علاقة عمل وعلاقة مداراة. إذا خشيت من سطوته عليك وإضراره بك، أما إن كان من عوام المسلمين فلا مداراة، تتركه، فلا تزوره ولا تستزيره ولا تواكله ولا تشاربه. نعم، إذا كان من أقاربك كالأخ والأب والعم والخال، فهؤلاء تداريهم وتصلهم بما أمر الله ما أمرك الله به من وصله. نعم، وهناك قسم آخر هو مجرد خطيئة كالذكر الجماعي، يسبح جماعي، يهلل جماعي، جماعي يحمد جماعي، نعم، ذكار لله لكنها بهذه الطريقة البدعية، فهذه خطيئة وهي بدعة، فينصح هؤلاء ويبين لهم ويتلطف بهم. نعم، ولعل الله يهديهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع من السويد، يقول السائل: أنا عندي الآن 3 أطفال، ابنتان وولد، فعندي ابنتان وولد ولم أذبح أي عقيقة عنهم، فما حكم الإسلام على هذا الفعل؟ وما علي فعله إذن، علما أن الظرف المادي سابقا كان غير ميسور. ثم يكتب تكملة للسؤال، يقول: وهل أستطيع أن أدفع لبناء جامع بدلا من ذبح العقيقة؟ هذا السؤال من السويد يتضمن الجواب عليه 3 أوجه. الوجه الأول، ذكرت أنك في عسر فيما سبق، وعليه فإنه لا شيء عليك. أما لو كنت موسرا، لو كنت موسرا وتعمدت التأخير بلا مسوغ، فأرى أن تستغفر الله عز وجل. الثاني، حكم الإسلام، العقيقة واجبة لأحاديث صحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته، فسارع إلى ذبح عقائق أولادك، عليك أربع شياه، عليك خمس، عليك أربع شياه، اثنتان للولد وواحد، نعم اثنتان للبنتين واثنتان للولد، سارع في هذا. الأمر الأخير، لا يحل لك أن تعطي إمام الجامع مالا يوزعه نقودا، فالأولى والأكمل أن تباشر الذبح والتوزيع أنت بنفسك. فإذا تعسر عليك ذلك ولم يمكن، فلا مانع أن توكل رجلا سواء إمام جامعكم أو غيره أو غيره، يشتري لك ما ذكرنا من الشياه. وأقول يشترط في الماعز أن تزيد على الحول أشهر، ويشترط في الضان أن يزيد أياما على الشهر السادس. هذا الرجل يجب أن يكون ثقة، مأمونا، معروفا، معروفا بالصلاح والتقى عند أهل الحي، حتى تطمئن إليه فيشتري شياها ويقوم بذبحها وتوزيعها على المحتاجين، وخذ أنت وأهلك منها ما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من ليبيا، يقول السائل: أنا أعمل في مستوصف صحي مشرفة تمريض، وهناك بعض الفتيات أو الفنيات في الصيدلية وغيرها أو في الصيدلة وغيرها لا يأتون إلى العمل، وهذا بعلم المدير، وقد تكلمت مع المدير في أمرهم أكثر من مرة ولكن دون أي حل، فما العمل؟ لم يكلفك الله يا بنتي من ليبيا بمتابعة هؤلاء الذشوة المتغيبات، إلا إذا كنا تحت إدارتك فتبرأ ذمتك بالكتابة عنهن إلى المدير، ولا شيء عليك فوق ذلك. أما إذا كنا غير تحت، أما إذا كنا لسنا تحت إدارتك فأنت لست مسؤولة عنهن أصلا، سواء علم المدير أو لم يعلم. أحسن الله إليكم. السؤال السادس من ليبيا أيضا، يقول السائل: نحن مدرس قرآن في ليبيا، ونقوم كل يوم جمعة بإخراج الطلبة في الصباح بعد شروق الشمس للعب كرة القدم في الساحة الخاصة أو في ساحة خاصة، ما حكم هذا الفعل؟ هذا يجوز بشرطين: الأول أن لا يكون مشتملا على محاذير كموسيقى أو كشف عورة، وهي بالنسبة للغلمان ما بين السرة والركبة. نعم. والثاني أن لا يشغل عن واجب، لا تشغلوهم عن واجب أو مستحب. فالواجب إذا كان هناك من لوحظ أنه محتاج إلى غسل فيمكن من الاغتسال، ولو على سبيل العموم، يعني يشعر الطلبة بالمحافظة على الصلوات في وقتها، ومن احتلم يعني فعليه أن يغتسل. وإذا علمتم فلا تجعلوه نعم يصلي بدون طهارة. وليس معنى هذا أنكم تمنعونه من اللعب مع رفاقه. نعم. كذلك إذا كان على الطلاب واجبات مدرسية وهذا يشغلهم عن الواجبات المدرسية المطلوبة منهم، فلا تخرجوهم. إذا خلى من هذا وهذا فلا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن ننصحكم أن لا تستكثروا منه، يكفي على سبيل المثال ساعة. نعم. وأشغل الطلاب بحفظ القرآن وما تيسر من متون السنة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام، كذلك لو تيسر متون خفيفة في العقيدة فتكونوا قد أعنتموهم على القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. في السؤال السابع وهو من الجزائر، يقول السائل: فضيلة الشيخ عبيد الجابري، عندنا رجل يصلي بنا بعض أوقات الصلوات الخمس، وهو يعتقد أن الله جل في علاه في كل مكان، وينشر هذا المعتقد بين الأولاد الذين يعلمهم حفظ القرآن الكريم على طريقة حسن البنا وسيد قطب، فهل تصح الصلاة خلفه جزاك الله خيرا؟ إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك فلا تصلوا خلف هذا الرجل، ولا تذهبوا إليه بأبنائكم ليعلمهم، فهو فاسد مفسد. أحسن الله إليكم. السؤال الثامن ليبيا، يقول السائل: أشهد الله على حبكم في الله شيخنا الفاضل عبيد الجابري. السؤال: ما الرد على من قال ما الدليل على عدم الهجر الجماعي؟ خاصة ويتابع يقول: خاصة وأنه لم يصدر عن ولاة الأمر من أمراء وعلماء، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وأمد الله في عمركم وجزى الله القائمين على هذه اللقاءات خير الجزاء. آمين آمين. أحبك الله كما أحببتنا له. وأقول: الهجر العام، هذه العبارة مصطلحة للشرع، الهجر العام يعني الذي هو على مستوى الأمة، فهذا للمطاعين من أمراء وأئمة علم مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندنا، ومثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهؤلاء الأئمة وأمثالهم لو دعوا إلى هجر شخص لسقط. أما عوام الناس مثلي ومثلك فيكفيه الهجر الوقائي وتحذير من يمون عليه وله منه مكانه ويثق منه، يحذر من أهل الفسق والمعاصي والبدع. نعم. هذا هجر وقائي يعني على مستوى الأفراد. أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من فرنسا، يقول السائل: بارك الله لشيخنا وفيه وفي علمه وجعله في ميزان حسناته، ما حكم أخذ التقاعد في بلاد الغرب؟ وهل للأرملة أن تأخذ تقاعد زوجها المتوفى أم هو حق الورثة؟ كان الناس أجبنا على هذا السؤال يا شيخ في الماضي. وتقول: إن كانت الزوجة تدخر من المال الذي يعطيها إياه الزوج للمصاريف، هل يصبح ملكا لها إذا توفي الزوج أم يعود للورثة؟ السؤال الوارد إلينا من فرنسا يتألف من شقين، أحدهما يتعلق بالتقاعد، وهذا قد أجبنا عليه في حلقات سابقة، وأظن أن الموقع يمكن من الدخول على عليه في قسم الفتاوى. الثاني فيما تدخره المرأة من نقود المصاريف التي يدفعها إليها زوجها. الأصل أن الذي يقوم على مصاريف البيت ويقدرها وهو مأمور بذلك ومأمور بتقوى الله عز وجل ومأمور بأن تكون مصاريفه ليست بإسراف ولا تبذير، هذا الأصل للرجل. لكن إذا كان مشغولا، نعم، ووكل الأمر إلى زوجه فلا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا علم هذا فإنما تدخره المرأة من نقود المصاريف، فليس لها فيه حق أبدا. فإن كانت محتاجة إلى شيء يخصها كحلي أو كسوة لا بد لها منها، فهي تستأذن الزوج، تستأذن الزوج في ذلك، فهو إما أن يؤمن ما تحتاجه من الأمور التي لا بد لها منها، أو يأذن لها فيما بقي. وإن كان بخيلا وشحيحا ولا يعبأ بما تحتاجه من كسوة، نعم، وغيرها مما لا بد لها منه، أو احتاجت ذهب لتتحلى به أمامه وأمام نسائها ولا يعبأ بذلك، فتأخذ منه، تأخذ ما يغطي حاجتها. وما ليس لها حاجة تبرر الأخذ فتحفظه، وتخبر زوجها بأن عندها من شهر فبراير على سبيل المثال مبلغ مثلا 50,000 فرنك أو مثلا 10,000 يورو حتى يعطيها ما يكمل لها الشهر الذي بعده. فإذا توفي الزوج وعندها من هذا مال مدخر فإنها تعيده إلى الورثة، نعم، وإن كانوا قصر تنفق عليهم منه وتحفظ ما يصل إلى أبنائها من دخول أخرى، نعم، ورثوها عن أبيهم. فإذا نفد هذا، نعم، تنفق مما ورثه الأولاد، تنفق عليهم مما ورثه الأولاد من أبيهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال العاشر والأخير من الأسئلة القديمة يقول السائل من الهند من كيرالا، يقول بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال. السؤال عندي، ما حكم النكاح في المساجد؟ أظنك تعني عقد النكاح في المساجد، هذا لا مانع منه في الأصل إلا إذا صحبه اعتقاد فاسد، كان يعتقد أنه لا يبارك فيه إذا كان خارج المسجد، أو لا يكون من النكاح هذا أولاد، أو أنهم يتشاءمون إذا لم يعقدوه في المسجد. فإذا صاحب مثل هذه الاعتقادات الفاسدة كان بدعة. أما الأصل الجواز. وأذكر أنه ثمة حديث في هذا، أنا لست متأكدا من الحكم عليه، أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، لكن لم يعني أستحضر الحكم عليه لبعد العهد به. أحسن الله إليكم. سؤالنا الحادي عشر والجديد من الأسئلة الجديدة، يقول السائل من الجزائر أنها تقول إذا كان الطبيب أفضل من الطبيبة مع توفرها، أو إذا كانت الطبيبة ليست جيدة وربما تختلق أعذارا أخرى، هل يجوز أن تذهب للطبيب؟ وهل بالإمكان كلمة لهؤلاء النسوة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول أولا، إذا كانت الطبيبة مساوية للطبيب في التخصص وحاذقة مثله، فلا يذهب النساء إلى الرجال ما دامت الطبيبة مثله وموجودة يمكن الوصول إليها. نعم، إلا في الضرورة. فمن الضرورات، والضرورة لها صور، منها خطر المرض بحيث لا يمكن من الذهاب إلى الطبيبة لضيق الوقت وشدة الحال أو بعد الشقة، هذه واحدة من الصور. الثانية، إذا كانت هذه الطبيبة لا تفي بالمواعيد وتكلف الناس ما لا يطيقون كالانتظار الطويل الذي يجهد المريض، أو مبالغ طائلة لا تقدر المرأة المريضة عليها، هذه صورة أخرى. الثالث، إذا كانت المرأة دونه، مثلا هو استشاري في هذا المرض أو استاذ، وهي طبيبة أخصائية، فهذا لا شك أنه أفضل. ومن المتفق عليه الذي لا يستطيع أن ينكره أحد أنه حتى الساعة المتوفرون من الأطباء الحاذقين البارعين ومن هم أعلى درجة من الطبيبات أكثر من الطبيبات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤالنا الثاني عشر، وهي سائلة من المغرب، تقول لإخوتها وإحدى أخواتها رضعت من عمتها، وابن هذه العمة رضع أيضا من أم والدتي، وهو الابن الأوسط بين إخوته. السؤال، هل أبناء هذه العمة يعتبرون أخوالا لي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيرا. يا بنتي، هذا السؤال لا أستطيع أن أجيب عليه الآن، ولكن ابعثيه إلى بريد موقع ميراث الأنبياء، وهم سيبعثونه إلى البريد الخاص بنا ويكون محررا، فتذكرين الأسماء، أسماء الراضعين وأسماء آبائهم وأسماء المرضعات، وسن كل واحد راضع، وعدد الرضاعات، حتى أتمكن من الإجابة محررة إن شاء الله، ولعلها تصل إليكم مختومة بختمنا. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر من ليبيا، يقول السائل: ما حكم إعطاء شخص قيمة مالية معينة ليقوم بسحب المرتبات من المصرف عن طريق الشيكات، وللعلم أن هذا الشخص لا يعمل موظفا في المصرف، وإنما هو من عامة الناس، حيث أنه يقوم بأخذ مجموعة من الشيكات ويأخذ على كل شيك قيمة مالية؟ إذا كان الأمر كما ذكرت فلك أن تعطيه مقدما أو مؤخرا حسب ما تتفقان عليه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن يحرم إذا كان هو يصرفك المبلغ من عنده، يعطيك المبلغ سلفة ثم يسحب ويأخذ من نفس المبلغ، فهذا لا يجوز، لأنه من الربا، يعني حصل فيه النوعان من الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر من ليبيا، يقول السائل: بارك الله فيكم، عندي سؤال، هل من الممكن أن تطرحوه على الشيخ بارك الله فيكم؟ والسؤال هو: شخصا أعطى شخصا آخر سلاح حرب، وكان هذا الأمر في بداية الأحداث في ليبيا، وهذا السلاح مأخوذ من المعسكر عندما قام الشباب بالسطو على المعسكر، فقام الشخص الثاني ببيع هذا السلاح وأخذ ماله وصرفه، فماذا عليه وإذا كان عليه شيء فماذا يفعل بارك الله فيكم؟ وللعلم أنه معسور الحال. بادئ ذي بدء، إذا كان الأمر كما ذكرت فإن فعل الفاعل من الغلول الذي نهى الله عنه ورسوله، والغلول هو الاختلاس من مال العدو، سواء فما يظفر به من مال القذافي عليه لعنة الله ومعاونيه ومعسكراته، فهذا يجب أن يؤدى إلى الدولة القائمة حاليا، ولا يجوز التصرف فيه لا بهبة ولا ببيع ولا يشترى أيضا. فإذا تقرر هذا فيجب على الآخذ أولا أن يذهب بالمال إلى خزينة الدولة عن طريق وزارة الدفاع في القطر، فإذا لم يمكن تصدق به ولو أقسط في مرفق، فيخرجه ولو على شكل أقساط في المرافق التي تعود إلى الدولة: مسجد، دفن الموتى، مدرسة، نعم، أو حتى المرافق الأهلية، مدارس أهلية، مساجد، إلى غير ذلك من المنافع العامة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عشر من الجزائر، يقول السائل: عندنا مؤذن في مسجدنا شاع عند الناس أنه يستعمل السحر والطلاسم في التداوي، وهو يخلف الإمام أحيانا، فما حكم الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الأمر كما ذكرت وأمكن إبلاغ الجهة المختصة وهي إدارة وهي الشؤون الدينية، سواء وزارة أو فرعها الموجود لديكم، فأبلغوا عنه وناصحوهم بإقالته، فهذا لا يصلح شيئا، لا يجوز توليته شيء من المناصب الدينية، لا قضاء ولا أذان ولا إمامة، نعم، بل على السلطان أن يعاقبه ويحيله إلى القضاء الشرعي حتى يقول قضاة المسلمين عندكم فيه ما يجب. نعم. وثانيا لا تصلوا خلفه إذا أمكم، اتركوا الصلاة خلفه، لكن أمكن إن أمكن مناصحته وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه فهذا يبدأ به أولا. نعم، أحسن الله إليكم. وأنت قلت شاع، وهذا الأمر يحتاج إلى أن تتأكدوا منه، لأن بعض ما يشاع ليس له أصل من الصحة، فقد قد تشاع بعض الأشياء كاذبة، فتأكدوا جيدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليتأكد من حال الرجل، فإذا ثبت ما ذكر عنه في السؤال فالأمر كما أسلفنا. نعم، آنفا. حفظكم الله شيخنا. يقول السائل في السؤال 16 من مصر: أين تقف المرأة وهي تصلي مع زوجها، بجواره أم أنها تقف خلفه؟ وهل تتأثر صلاتي إن لمست زوجتي وأنا في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، موقف المرأة من إمامها سواء كان زوجها أو أحد محارمها، فهي تقف خلفه ولا تصافه. وإذا كان هناك مأموم غيرها من الرجال فإنها تقف خلف الصف الذي تقف خلف الرجال، حتى لو كان بينها وبينه صفان أو ثلاثة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم زار بيتهم فطعم عندهم ثم قال: قوموا أصلي لكم. قال أنس: وكان عندنا حصير من حرير قد اسود لما لبس، يعني افترش. نعم، فوقفت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا. فالمرأة لا تصاف، لا المأموم ولا المأمومين، لا تصاف للإمام ولا المأمومين من الرجال، ولكن تقف خلف الجميع. هذا هو الجواب إن شاء الله على الشق الأول. وأما الشق الثاني من سؤالك، سألت عن صحة صلاتك إذا أنت لمست زوجك. أولا، لماذا تلمسها وأنت تصلي؟ فإن كان اللمس لمسوغ، يعني مثلا كأن تقرأ خلفك فتمد يدك وتغمزها أو تشير لها، هذا لا بأس به. وصورة ثانية إذا وقفت عن يمينك أو عن شمالك وما تفطنت لها حتى كبرت تكبيرة الإحرام فإنك تدفعها دفعا خفيفا، وهذا لا يضر بصلاتك. وما عاد هذا فلا تفعل لأنه من العبث، وقد تتحرك الشهوة منك أو منها، ومع تحرك الشهوة قد يلبس عليك الشيطان أو عليها الصلاة حتى لا يعي الواحد ما يقول. نعم، فلا تفعل لا تفعل لا تفعل إذا كان لغيري مسوغ كما ذكرنا في الصورتين السابقتين. شيخنا إذا لم يسمح لهم المكان كانت صافة خلفه فتلمسه عند السجود، رأسها يلمس رجولها معتادا يلمس رجول، لا هذا لا يسمى لمسا. طيب. اللمس هو مكان باليد معروف. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. آمين آمين. هذا أخ لي نصحته وبينت له خطورة هذا الديوان المسمى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، لأنهم يفرضون على الشباب القرض الربوي بنسبة معينة، وبعد أن حصل أو حصل على تجهيز المحل للمأكولات عن طريق الوكالة يريد أن أعمل معه، فهل يجوز لي ذلك؟ أولا نسأل الله أن يمن على أخيك بالهدى والصواب فيتخلص من هذا القرض الربوي ولو ببيع المحل. نعم، وإن لم يمكن فبتعجيل الأقساط فورا حتى يسدد ما عليه من ربا. وثانيا إذا كان مال أخيك الذي أقام به هذا المحل التجاري للمواد الغذائية كله من الربا فلا يحل لك أن تعمل معه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، يعني في الإثم. الحمد لله. أما إذا كان ماله خليطا فيه ربا وفيه من الكسب الحلال فلا مانع أن تعمل معه إن شاء الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعا له عند يهودي في طعام اشتراه ولم يفك الرهن إلا أبو بكر رضي الله عنه حين ولي الخلافة، وأموال اليهود كانت خليطة من الربا وشحم الميتة والرشوة وغير ذلك. نعم، فيها حلال وفيها حرام. نعم. شيخنا هل يفرق بين الشراكة والعمالة في مثل هذه الحالة؟ لابد الشركة والعمالة سواء. أحسن الله إليكم. السؤال 18 من الجزائر أيضا، يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم خاتم الخطوبة للمرأة وإن كان بنية الهدية فقط وليس بنية أن الرابط بين المخطوبين بأنه الرابط بين المخطوبين كما عند النصارى؟ وأين يوضع الخاتم عامة عند النساء في أي أصبع وأي يد؟